بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نواصل بفضل الله عز وجل مع مادة فقه المعاملات، وذلك من خلال شرح نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في آخر دروسنا قد تكلمنا عن باب القرض، فعرفنا القرض وبينا مفهومه في اللغة وفي الاصطلاح، وقلنا بأنه اصطلاحا هو دفع مال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه، ثم يرد له مثله أو عينه. وقوله على وجه القربة هذا يبين لنا أن القرض لا يكون إلا طلبا للأجر والثواب من عند الله عز وجل، لذلك لا يجوز فيه التربح واستغلال حاجات الناس، وهو مما يرد به على آكل الربا وآخذ أموال الناس بالباطل. وبينا مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه مندوب إليه بنصوص الوحيين، وأنه مأجور عليه صاحبه. وذكرنا من النصوص ما لا مجال لإعادة ذكره والإطالة به، إنما هي نبذة يسيرة تكون دائما في مطلع كل درسنا كالمراجعة. ثم ذكرنا أن القرض يكون لما يجوز فيه السلم، يعني من عامة ما يسلم فيه كالمتاع والأراضي والدور وغير ذلك، إلا لزوجة أو محرم كما بينا ذلك وفصلنا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الهدية وما مدى مشروعيتها وما لا يجوز منها. ذكر الناظم عليه رحمة الله صورا لا تجوز من الهدايا، كهدية القاضي، قالوا حرموا هدية للقاضي. أيضا قالوا صاحب الدين أو القراض، وبينا أن هدية القاضي هي رشوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لعن الراشي والمرتشي. أما صاحب الدين فإن الدائن إذا أقرض المدين فأهداه هدية فإنه يكون من باب القرض الذي جرى نفعا أو جرى نفعة، وذلك من الربا، وذلك حرام لا يشرع. أما بالنسبة للقراض وقلنا هو المضاربة، فإنه لا يجوز أيضا في حقهما معا. لماذا؟ لأن صاحب القراض صاحب المال إذا دفعه للعامل فكأنما يستميله للمواصلة معه ويستغله، والعامل عامل المضاربة والقراض إذا دفعه لصاحب المال فهو بدوره كأنه يستميله إلى أن يمد له في عقد القراض أو المضاربة. ثم ذكرنا ما يستثنى من ذلك، ذكرنا سورتين عبر عنهما الناظم بقوله إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتضاها موجب بينهما، إلا ما مثلها تقدم، هي الصورة الأولى، يعني إذا كان تقدم بين هذين الشخصين تهاد من قبل، كانا يتهاديان قبل ذلك، قبل القرض أو قبل الدين أو نحو ذلك، جرت العادة بينهما على التهادي والتحابب. والصورة الثانية أو اقتضاها موجب بينهما، أن يكون هناك موجب لتلك الهدية بغض الطرف عن الدين أو عن المضارب أو نحو ذلك، أن يكون بينهما قرابة أو نسب أو صلة رحم أو مناسبة، مثلا زواج ابنه أو زواج بنته أو نحو ذلك. مثل هذه الأمور جرت العادة في ذاك المجتمع أو بين أولئك الناس، أن يهدي كل منهما الآخر يتودد إليه بسبب تلك المناسبة وذاك الموجب. فحينها حتى لو كان بينهما زين أو قراط أو نحو ذلك، فلا يكون مما جرى نفعا ولا يكون من الهدية التي نهى عنها الشرع. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى باب جديد، قال عليه رحمة الله: باب الرهن. باب الرهن، فانتقل عليه رحمة الله بعد القرض إلى الرهن. وهنا قد يتبادر إلى الذهن أو يشكل على الذهن ما وجه ذكر الرهن أو الكلام عن الرهن بعد الكلام عن القرض. والجواب أن وجه ذكر الرهن بعد الكلام عن القرض أن الرهن سببه الدين الذي يكون من بيع أو قرض. الدين الذي يكون على الإنسان يتأتى من أحد شيئين، إما من بيع أو من قرض. يعني إنسان يبيعك بالأجل، يبيعك السلعة على أن تسدد ثمنها لاحقا، فهذا دين، أو يكون من قرض أن يقرضك مالا على أن ترد له ذاك المال. فالدين يتأتى من بيع أو من قرض. و إذا كان هناك دين على إنسان فجاز وشرع لصاحب الدين أن يأخذ ما يضمن به حقه. وعلى التعريف الذي سنذكره بإذن الله تعالى، والرهن يأتي في اللغة بمعنى الثبوت والدوام، بمعنى الثبوت والدوام. ومنه قولهم: ماء راهن، أي ماء راكد ودائم. وقولهم أيضا: نعمة راهنة، أي نعمة ثابتة ودائمة. كما يأتي الرهن أيضا في اللغة بمعنى الحبس، بمعنى حبس الشيء. منه قوله تبارك وتعالى في سورة الطور: كل امرئ بما كسب رهين. وكذلك قوله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، في سورة المدثر، أي محبوسة بأعمالها وبما قدمت، ستسأل عنه وتحاسب عليه. والراهن هو الذي يدفع الرهن، والمرتهن بالكسر هو الذي أخذه. يعني الراهن هو الذي عليه الدين، هو المدين، هو الذي يدفع الرهن، والمرتهن هو صاحب الدين الذي يأخذ الشيء المرهون في مقابل حقه أو في ضمان حقه حتى يستوفيه. إذن هذا ما يتعلق بالرهن في اللغة. أما في اصطلاح الشرعي أو اصطلاح الفقهاء، فقد عرفه ابن عرفة عليه رحمة الله، عرف الرهن بقوله: مال قبضه توثق به في دين. ونقل عنه بعضهم هذا التعريف بقوله: مال قبض توثقا به في دين، أي هو مال يقبضه المرتهن يتوثق به في دين أداه للراهن، يعني أعطاه دينا فأخذ مقابله مالا منه توثقا به حتى يحفظ حقه، حتى يوثق ذاك الدين الذي أخذه المدين، فرهن له شيئا من مال فصار راهنا، وصار هو الدائن مرتهنا. وهو يطلق في عرف الفقهاء على الشيء المرهون، ويطلق كذلك على العقد، يعني الشيء المرهون، المال الذي يرهنه الدائن، الذي يرهنه المدين عند الدائن، هذا يسمى رهنا. ويسمى أيضا بذلك العقد، العقد الذي يكون بينهما عقد الرهن، هذا يسمى رهنا. وأكثر الاستعمال لكلمة الرهن في الاصطلاح على المال الذي يرهن من الراهن عند المرتهن نظير ذاك الدين من قرض أو من بيع. والرهن مشروع بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم، فمن القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قوله فرهان مقبوضة دليل على مشروعية الرهن، وهو على الندب لا على الوجوب، أي أنه يشرع الرهن ندبا واستحبابا لا وجوبا، بدليل قوله تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فلم يجزم به، بل قال: إذا أمن الناس بعضهم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته ولو لم يرهن ليس عليه شيء. أيضا ولأنه أمر به عند عدم إمكان الكتابة، والكتابة قالوا غير واجبة، فبدلها كذلك لا يكون واجبا. هذا من القرآن. أما من سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، فدل على مشروعية الرهن ما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لأهل بيته صلى الله عليه وسلم بالدين، فليستوثق ذاك اليهودي دينه طلب رهنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهنا عنده، وكان هذا الرهن هو الدرع، وفي بعض الروايات درع حديدي، أنه درع حديدي. فهذا من السنة. أما من الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الرهن، أجمعوا على مشروعية الرهن إجمالا، والجمهور على أنه مشروع مطلقا في الحضر والسفر، جمهور علماء على أنه مشروع مطلقا في الحضر والسفر، وبعض أهل العلم قيد مشروعيته بالسفر للآية التي مرت معنا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فقيد بعضهم المشروعية بالسفر دون الحضر. ولكن تقييده بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب كما رد الجمهور، لأن الحاجة إلى الرهن تكون غالبا في السفر، فيكون ذكر السفر خرج مخرج الغالب وليس قيدا. وقال ابن المنذر عليه رحمة الله ناقلا إجماع العلماء على ذلك قال: وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد فقال لا يجوز في الحضر. انتهى كلامه ابن المنذر عليه رحمة الله. إذن هذا إجمالا ما يتعلق بالرهن ومفهومه في اللغة والاصطلاح ومشروعيته والأدلة على ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والرهن مضمون على المرتهن، وإن نفى الغرم بشرط موهن، ما لم تقم بينة على التلف أو وضعه عند أمين إن حلف. ذكر الناظم عليه رحمة الله تعالى هنا أن الشيء المرهون أو الرهن، حينما يقول الرهن كما قلنا هو المال المرهون، أن الشيء المرهون إذا تلف أو ضاع عند المرتهن فهو يضمنه. المرتهن الآن الذي أقرض أو باع للراهن شيئا فأخذ منه ذاك المال مقابل الدين، المرتهن هذا الآن أخذ مال الراهن، فتلف ذاك المال أو ضاع بأي وجه من وجوه التلف أو الضياع نحو ذلك، قالوا فهو يضمنه، فهو ضامن له، أي في ذمته، يضمنه لصاحبه، يضمنه للراهن، فعليه قيمته إن كان مما يقوم، يعني إن كان شيئا مما يقوم بالثمن فعليه أن يؤدي قيمته، وعليه مثله إن كان مما يكال أو يوزن، يعني إن كان الرهن مثلا شعير أو قمح، مثلا طن من شعير أو طن من قمح فتلف عنده، فعليه أن يؤدي مثله، أن يرجع له طنا مثلا أو نحو ذلك من شعير أو قمح أو مما تلف مما رهنه الراهن. وهذا الضمان على المرتهن للشيء المرهون يكون في حال أن الرهن مما يغاب عليه، أي أن يكون الرهن، أن يكون الشيء المرهون مما يمكن إخفاؤه عادة، كالحلي والثياب والأواني والكتب ونحو ذلك. فإذن الضمان يكون في هذه الحالة إذا كان مما يخفى، إن كان مما يغاب عن صاحبه أو على صاحبه أو يغاب على الأعين. أما إذا كان الشيء المرهون مما لا يغاب، مما لا يغاب عليه كالدور مثلا والأراضي والأشجار ونحوها، فلا ضمان على المرتهن. يعني إذا كان الشيء المرهون دارا فتلفت، سقطت الدار أعزكم الله أو احترقت أو نحو ذلك، فقالوا هنا لا ضمان على المرتهن، وإنما ضمن في الأول لأنه مما يخفى، لأنه محل تهمة، ما يدريك لعله أخفاه ثم ادعى أنه تلف أو سرق. لكن هذه أشياء لا تخفى، فإذا تلفت كل الناس يراها أنها تلفت أو هدمت أو احترقت أعزكم الله أو نحو ذلك. ولا يسقط الضمان على المرتهن فيما يغاب عليه ولو اشترط على الراهن إسقاط الضمان عليه. يعني الآن فيما يغاب عليه الذي يضمنه المرتهن، قد يقول قائل أن المرتهن يشترط على الراهن أن الضمان يسقط عليه إذا تلف أو إذا احترق أو إذا ضاع أو إذا سرق أو نحو ذلك. فقالوا لا، حتى ولو اشترطه على الراهن عند الرهن، يعني جاء الراهن مثلا يريد أن يقترض مالا فقاله أقرضني مالا، قال له على شرط أن تعطيني رهنا، قال له قبلت، قال له على شرط أن تعفيني من الضمان مع من ذاك الرهن إذا تلف، فقال له قبلت. هذا الشرط الثاني أن يعفيه من الضمان، أن يكون المرتهن ضامنا للمال الذي وضعه الراهن عنده، هذا لا يسقط عليه حتى ولو اشترطه، وحتى لو وافقوا، حتى لو وافقوا عليه جميعا، أي حتى لو وافق عليه معه الراهن، لأن الراهن مضغوط مضطر في تلك الحال للقبول حتى يأخذ المال الذي سيقترضه نحو ذلك، فلعله يوافق وهو لا يرضى. فقالوا إذن هذا الشرط ساقط، لا يعني لاغ أنه يشترط عليه أن يسقط الضمان، وهو معنى قول الناظم عليه رحمة الله: وإن فالغرم بشرط موهن، أي أنه شرط، قوله شرط بشرط موهن، أي أنه شرط واهن لا اعتبار له ولا يعتد به، لأنه قالوا نفي لشيء وإسقاط له قبل وجوده أو قبل وجوبه أصلا، أنه لم يوجد ولم يجب في حقه أصلا حتى يتنصل منه. قالوا ولأنه شرط مناف لمقصود العقد، المقصود من العقد ما هو في الرهن؟ أن يضمن المرتهن ماله أو دينه الذي في ذمة الراهن، وأن يحفظ هذا المرتهن مال الراهن وأن يضمنه لو يكون في ذمته. فإذا تنصل من الشرط فهو مناف لمقتضى العقد، لأنه إذا تنصل من الشرط سيكون فتحا لذريعة أن يستولي عليه أو نحو ذلك أو يتحايل عليه، ثم يقول له أنا اشترطت عليك أن تعفيني من الضمان فعفيتني، إذن لا أضمنه لك. لكن لا يضمن المرتهن الرهن وإن كان مما يغاب عليه إذا قامت بينة على أن الضياع أو التلف إذا حصل لم يكن بتفريط منه. يعني هنا صور يمكن للمرتهن ألا يضمن فيها، منها قالوا إذا قامت بينة على أن التلف أو الضياع لم يكن بتفريط منه، لم يكن بتفريط المرتهن، مثلا كالشهادة، أن يشهد له بعض الناس بأن الشيء المرهون غرق أو احترق أو سرق أو ضاع بلا تفريط منه مثلا، فلا ضمان عليه حينها لانتفاء التهمة في حقه بتلك البينة أو الشهادة التي وقعت. وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله: ما لم تقم بينة على التلف. فإذا قامت تلك البينة إذن أو كالشهادة أو غيرها على أنه لم يتسبب في هذا التلف، فحينها لا يكون ضامنا حتى إذا كان شيء مما يغاب عليه. مثلا كان يضعه في مكان مخفي أو نحو ذلك، حلي أو نحو ذلك، وكان عنده جيران أو ضيف أو نحو ذلك، فتفطنوا لوجود سارق في الدار، وفر السارق أو نحو ذلك، وكان الإغلاق محكما وكان الشيء محفوظا، فشهد الرجل بأنه رأى بأنهم تفطنوا ورأوا سارقا دخل، فحينها لا يضمن لأنه ليس بتفريط منه بخلاف ما لو فرط. أيضا الصورة الأخرى التي لا يضمن فيها المرتهن كذلك، إذا وضع الشيء المرهون عند شخص أمين ثم ضاع أو تلف عنده، يعني الآن الرهن الشيء المرهون يضعه المرتهن عند شخص أمين، مثلا سيسافر أو نحو ذلك، أو حتى لن يسافر، لم يجد محله مناسبا لحفظ تلك الأمانة لحفظ ذلك الشيء، فذهب لشخص أمين وأودع عنده ذاك الرهن إذا كان مما يودع، فدعا بعد ذلك ذاك الشخص الأمين بأن ذاك الشيء المرهون قد تلف أو ضاع عنده، فهذا أيضا لا يضمن فيه المرتهن. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله أو وضعه عند أمين إن حلف، أي أيضا يعفى من الضمان، لكن هنا قال إن حلف، أي يشترط لعدم ضمان المرتهن في هذه الصورة يشترط أن يحلف، أن يقسم، أن يحلف أنه ضاع أو تلف عند الأمين لا عنده، وأنه تلف أو ضاع عند الأمين لا بسببه هو أو بتفريط منه هو، إذن فيحلف حينها ويكون في حل من ذاك الضمان. أما الأمين فهل يحلف أم لا؟ قالوا لا، ليس على الأمين حلف ولا قسم في ذلك، لأنه لا دخل له بين الراهن والمرتهن، وإذا استأمنه المرتهن وكان أهلا للأمانة فلا وجه له أن يحلف، لأنه لا ارتباط له بالراهن أصلا، الارتباط بين الراهن والمرتهن، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وتم بالحوز وجاز بالغرر، وغلة الرهن لمولاه انحصر. وتم بالحوز وجاز بالغرر، وغلة الرهن لمولاه انحصر. ذكر الناظم عليه رحمة الله في هذا الموضع من النظم أو من هذه الأبيات أن الرهن لا يتم إلا بالحوز، وذلك بأن يقبضه المرتهن من الراهن قبل موت هذا الأخير، أي قبل موت الراهن أو قبل إفلاسه أو نحو ذلك من الموانع، يعني تمام الرهن يتم بحوزه، بحيازته، بالاستحواذ عليه من الراهن وأخذه منه وتسلمه منه قبل أن يموت هذا الأخير، وقبل أن يفلس فمثلا يأتي الدائنون ويأخذونه منه، فلا يدعي بعد ذلك بأنه مرهون عنده وهو ليس بحوزته، بحوزة الراهن، أو أنه مات فيأتي بعد ذلك لوراثته ويدعي أنه مرهون عنده، إن كان مرهونا عندك فما يفعل عنده؟ إذن فقالوا تمام الرهن يتم بالحوز، لذلك على المرتهن أن يعجل بأخذ الرهن، بأخذ الشيء المرهون من الراهن، فبذلك يتم الرهن. وجاز الغرر اليسير في الرهن، قالوا كالعبد الآبق والبعير الشارد والثمار التي لم يبدو صلاحها، فهذا فيه غرر ولكن أجازوه، وشار الناظم إلى ذلك بقوله وجاز بالغرر. وجواز الغرر في الرهن قالوا لأن الغرض منه التوثق فقط لا التملك، يعني الآن أنت إذا أخذت رهنا من أحد هل تأخذ الرهن لتتملكه؟ لا، لا تأخذه لأجل أن يصير ملكك، بل لأجل أن تستوثق به ولأجل أن تضمن حقك به وتجعله عندك حتى يرد لك مالك أو نحو ذلك الراهن. إذن فلأجل ذلك أجازوا الغرر اليسير، قالوا فالغرض منه التوثق فقط لا التملك، لذلك قالوا شيء خير من لا شيء، يعني أن يأخذ شيئا يضمن به لنفسه حقه خير من ألا يأخذ شيئا، يعني أن يأخذ شيئا ناقصا أو شيئا معيبا حتى يضمن به حقه أو شيئا من حقه، خير مما يتركه أو ممن يترك ذلك بالكلية. ثم ذكر الناظم رحمه الله أن غلة الشيء المرهون عند المرتهن كأجرة الشيء الذي يؤجر مثلا، أو كراء الأرض أو كراء الدار ونحو ذلك، أو لبن الحيوان أو عسل النحل ومثل ذلك، الأشجار المرهونة أو ثمارها، يعني كل ذلك يكون للراهن، يكون للراهن. لماذا؟ قالوا لأنه صاحبه ومالكه، فهو يملك الأصل وهو يملك غلته والثمرة الناتجة عنه بالتبع. إذن قالوا كل ذلك، كل ما يكون من غلة الشيء المرهون وثماره ونحو ذلك، فهو تابع لصاحبه، تابع للراهن، وإن كان حينها في يد المرتهن، إن كان حينها عنده فإنه لا يجعله ملكا له، لا يجعله يتملكه، بل الذي يملكه أصالة هو الراهن، وبالتالي فإنه يملك غلته وثمرته بالتبعية. قالوا أيضا ولأن الرهن لتوثيق الدين لا للانتفاع، يعني أنت تأخذ الرهن ممن أعطيته المال أو قرضته المال لتحافظ على دينك، لتضمن أن يرجع لك دينك، لا لتنتفع به. إذن فيبقى محفوظا عند المرتهن محصورا للراهن، تبقى الغلة ويبقى تبقى الثمرة ويبقى المنفعة محفوظة محصورة للراهن عند المرتهن، وهو معنى قول الناظم عليه رحمة الله لمولاه انحصر. لكن قالوا يجوز للمرتهن أن ينتفع بغلة الرهن، يجوز له أن ينتفع بغلة الرهن إذا اشترط ذلك، يعني إذا مثلا الآن أنت تقرض شخصا مالا وتقول له أعطني رهنا، مثلا أعطني ارهن عندي مثلا سيارتك أو نحو ذلك، أقرضته 30,000، تقول له أقرضك ولكن ترهن سيارتك عندي، وتجعلون بينكم عقدا للرهن، فهل تنتفع بها، تركبها أو تؤجرها؟ لا، لا يجوز لك ذلك. لكن إذا اشترطت ذلك هل جاز؟ نعم، قالوا جاز إن كان لا يجوز له الانتفاع بتلك الغلة ابتداء، لكن يجوز له أن يشترطها عليه، يقول يعني أقبل منك الرهن بشرط أن أنتفع به، يعني في مدة الرهن سأنتفع بالسيارة وأركبها مثلا، أو أنتفع بالدار المرهونة وأسكنها أو نحو ذلك، فإذا اشترط ذلك جاز. ولكن قالوا هذا الجواز يكون بشرطين اثنين، يكون بشرطين اثنين، ما هما؟ الشرط الأول أن يكون الانتفاع بالرهن لمدة معلومة كالجمعة والشهر والسنة ونحو ذلك، أقل أو أكثر. لماذا؟ قالوا حتى تزول الجهالة، حتى تزول الجهالة وينتفي الغرر، هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني قالوا أن يكون سبب الرهن بيعا لا قرضا، أن يكون سبب الرهن بيعا وليس قرضا، يعني الآن بعتك سلعة ب30,000 دينار، قلت لك ارهن سيارتك عندي واشترطت أن أنتفع بها، اشترطت عليك أن أنتفع بها، في مثل هذا قالوا جائز لأنه بيع، يعني المال الذي يجب أن تدفعه لي هو مال في بيع ليس في قرض. قالوا إذن أن يكون سبب الرهن بيعا لا قرضا، يعني على العكس، لو كان قرضا أقرضتك 30,000 أو اقترضت منك 30,000 وقلت لي أعطيني رهنا في ذلك سيارة ب30,000 مثلا واشترطت علي أن تركبها مثلا أو أن تنتفع بها، هل يجوز ذلك؟ لا، لأن الرهن هنا في قرض ليس في بيع، وكما قلنا الدين الذي يتأتى منه الرهن إما أن يكون في بيع أو في قرض، فاشتراط الانتفاع شرطه الأول كما قلنا أن يكون لمدة معلومة، وشرطه الثاني أن يكون في بيع لا في قرض. طيب لماذا يكون في بيع ولا يكون في قرض؟ قالوا لأنه لو كان في قرض فإنه يكون من القرض الذي جرى نفعا، يكون هنا نفع في ذاك القرض، يعني أقرضك 30,000 على أن ترهني سيارتك، ومع ذلك مع رهني تلك السيارة سأنتفع بها وسأقودها، يعني أنت لو استأجرت سيارة في كل يوم ستدفع مثلا 70 أو 80 دينارا، فأنت ستبقى عندك شهر وأنت تستعملها، تلك المدة لو قومتها بالثمن ستجدها ثمن، ستجد نفسك انتفعت بألف أو ألفين زائدة على أصل القرض، فكأنما أخذت منه 30,000 دينار و2000 زائدين، فيكون هذا قرضا جر نفعا، وهو مما نهي عنه، وهو داخل في الربا. والله تعالى أعلى وأجل وأحكم. بقي أبيات في هذا الباب، قال: ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن. وهذا إن شاء الله نتركه ونعلق عليه في الدرس القادم إن جعل الله عز وجل في العمر بقية مع ما سيأتي بعده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.